بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والله شرفنا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ علي السلوس حفظه الله لقاؤنا معه حول حوار مفتوح وأسئلة حول يعني ما تريدون من سائر الأمور، وهو طبعا معروف منزلته في الأمور المال والاقتصاد الإسلامي. وأنا أبدأ بسؤال حول التأمين التكافلي في مصر، موقف الشريعة منه والمقارنة بينه وبين التأمين المعتاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ فضيلة شيخنا، قبل أن ننظر في التأمين إلى وقفة حول الحديث الشريف الذي ذكره، وهو حديث الثقلين، لأن هذا الحديث عشت معه فترة طويلة جدا. رواية مسلم معروفة وليس فيها ما يبين أن الإمامة لأحد بعينه، أو الدعوة لأن يكون الأئمة من آل البيت، ليس فيه شيء من هذا، وإنما أوصى بأهل بيته. أوصى بأهل بيته، فهذا يشمل الصغير والكبير والطفل والرجل والمرأة، يشمل الجميع. أوصى بأهل بيته، وكلنا نوصي بأهل بيته. وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من قرابتي، يعني يقدم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن قرابته. أما الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي حبل ممدود من السماء إلى الأرض، روايات كثيرة مثل هذا. جمعت كل هذه الروايات بطرقها المختلفة ثم خرجتها، وحدث نقاش معي ومع فضيلة العالم رحمه الله المحدث كريم كبير، وانتهينا من بحثي، انتهيت إلى أن هذا الحديث موضوع في الكوفة، مصنوع في الكوفة، جميع الطرق فيها شخص مجروح من الكوفة بلا استثناء، جميع الطرق بلا استثناء فيها راو مجروح من الكوفة. ولذلك انتهيت إلى أن هذا حديث كوفي المنشأ وليس حديثا صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، بل هو موضوع. انتهيت إلى هذا من الدراسة، وأخرجتها بعد هذا حديث الثقلين وفقه، وهو موجود على الانترنت، يستطيع كل منكم أن يرجع إليه، كما أنه موجود في كتابي معارفنا العشرية في الأصول والفروع، والكتاب أيضا موجود على النت، فيمكن الرجوع إليه لتروا مثل هذا. ونأتي إلى التأمين التكافلي. التأمين عقد مستحدث لا نراه في الفقه الإسلامي. أول من تحدث عنه الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين في القرن الثالث عشر الهجري، أول من تحدث عنه وبين أنه غير جائز. لماذا لم يتحدث الأئمة الأعلام عن التأمين؟ لماذا؟ لأن الذي كان مطبقا في عهدهم هو الاقتصاد الإسلامي، والاقتصاد الإسلامي من أهم مبادئه ضمان تمام الكفاية. فإذا كان كل أحد في المجتمع المسلم له ضمان تمام الكفاية، وتمام الكفاية يأتي بطرق مختلفة، العمل وقرابة ونفقات الأقارب والزكاة وغير ذلك من الأمور، فلماذا إذا نحتاج إلى التأمين؟ فالمجتمع المسلم لم يكن في حاجة إلى التأمين. فلما تخلى المسلمون عن فقههم وعن شريعتهم، تخلي هذا ليس كل المسلمين وإنما كثير منهم، وبالذات من كان يملك القرار، من يملك القرار. يعني وجدنا على سبيل المثال في أيامنا رئيس المحبوس هذا أو المخلوع كان من أشد الناس عداوة للإسلام وتطبيق الإسلام، كان لا يحب إطلاقا شيء اسمه إسلام أو تطبيق إسلام، ولذلك كان لا يمكن أن شيء إسلامي يتم في عهده. إذن هنا هذا العقد المستحدث لم يتحدث عنه الأئمة الأعلام ولا تلاميذتهم ولا تلاميذة تلامذتهم، إنما جاء الحديث متأخرا عندما بدأ التأمين في أوروبا، فسئل عنه الفقيه الحنفي المشهور هذا فقال بأنه غير جائز. بعد هذه الفتوى ظل القول بعدم جواز التأمين مدة قرن من الزمان، قرن كامل كل من سئل عن التأمين بأنه غير جائز. وزارة الأوقاف عندما يأتي لها ما أي شيء يريدون عن التأمين ترفض، الإفتاء الذين أفتوا في التأمين بينوا عدم الجواز قرن كامل من الزمان. بعد هذا ومنذ ما يزيد إلا قليلا عن نصف قرن ظهر شخص غير معروف وقال التأمين حلال. لماذا؟ ليس له بحث مكتوب، وليس له علم معروف، وليس من العلماء البارزين في الأمة، وإنما شخص مجهول، لكن قال بأن التأمين جائز. وفي أيامنا في الحرام البين إذا وجدنا من يقول هو حلال يشتهر هذا القول، ونجد من ينصره. ولذلك على سبيل المثال فوائد البنوك كانت من الأمور المشتبهات، حلها قوم وحرمها آخرون، وتوقف جماعة عن الإفتاء، توقفوا. فلما اجتمع 86 عالما من 35 دولة وبحثوا موضوع البنوك، وحضر معهم خبراء في البنوك وأعمال البنوك، وشرح هؤلاء الخبراء للسادة الفقهاء عمل البنوك، لأن عمل البنك بالنسبة للفقيه غير معروف، ويجد مبنى كبير ماذا في هذا، يعني هنا الإدعاءات و خطابات الضمان والاعتماد المستندي لا يعرف هذا، لو فتح كتب الفقه لا يجد فيها هذا. لكن العاملون في البنوك وخبراء البنوك يعرفون ماذا داخل المبنى الضخم هذا. فلما بيّنوا أن فوائد البنوك تعني أن البنك يأخذ مبلغا يضمنه أو يعطي غيره مبلغا يضمنه مع الزيادة مقابل الزمن. قالوا هذا من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة. مقطوع يعني ليس مسألة اجتهادية، إنما مقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة. انتهى الخلاف، وجاءت المجامع الفقهية بعد هذا لتؤكد ما انتهى إليه مجمع البحوث عندما كان مجمعا عالميا، لأن مجمع البحوث أول مجمع فقهي عالمي، ظل كذلك فترة طويلة إلى أن جاء من حوله إلى مجمع مصري وأدخل فيه من ليسوا بفقهاء، يعني حتى وجدنا أن من أعضائه رئيس مجلس إدارة بنك ربوي. طب هذا عندما يفتي ماذا سيقول؟ سيقول بنك هذا حرام؟ فوجدنا في هذا أن هناك من صار وراء من أحل هذه الفوائد، أحلها بغير علم، لأنه ماذا قال؟ قال هذا ليس قرض وإنما هو استثمار، والاستثمار حلال، فهو عقد استثمار. لا يوجد في الفقه الإسلامي عقد اسمه عقد استثمار، غير موجود هذا، وإنما الاستثمار قد يكون بعقود حلال وقد يكون بعقود حرام، لأن الاستثمار بطرق مختلفة. العباس رضي الله تعالى عنه في الجاهلية كان يستثمر ماله بطريقتين: طريقة حفظ المال وضمانه مع الزيادة مقابل الزمن، هذا القرض الربوي، والطريقة الأخرى مشاركة في الربح واستثمار فعلي وهو ما يعرف بالمضاربة. فإذا الاستثمار ليس له عقد واحد وإنما عقود، ومع ذلك وجدنا من يسير وراءه. أستاذ متخصص في كلية الإدارة والاقتصاد، وكان يدرس البنوك والنقود، فقال لي: فوائد البنوك حلال، أحلها فضيلة الشيخ فلان، معروف هذا الشيخ فلان. فقلت له، وقال: حلال لماذا؟ قال: عقد استثمار. فقلت له: أنت تدرس البنوك، فهل تدرس الطلاب أن البنك يستثمر؟ قال: لا، هذا قرض. قلت: إذن كان يجب عليك أنت أن ترد عليه، أن أنت متخصص، قل له: يا شيخ، هذا كلام خطأ، نحن ندرس الطلاب أن هذا قرض بفائدة وليس استثمارا، لما أن تقول حلال لأن فضيلة فلان أفتى بأنه حلال، هذا كلام لا يجوز أن يقوله مسلم. التأمين، التأمين في التأمين تجاري، وهو نوع من القمار إلى جانب الربا. لماذا؟ لأن التأمين الذي يدخل في التأمين يدفع قسط التأمين، دفع مثلا أمن على السيارة مثلا ب500، دفع 500، شركة التأمين أخذت هذا المبلغ ودخل هذا المبلغ في مالها ملكها، أصبح مملوكا لها. قد تأتي حوادث تأخذ أكثر من 500، الشركة ملزمة. قد لا يصاب تصاب السيارة بشيء، 500 انتقلت إلى شركة التأمين بلا مقابل، ولذلك هذا نوع من القمار، لأن القمار بإيجاز هو غرم محقق مقابل غنم محتمل. ما معنى هذا؟ يعني المسابقات التي تأتي في التلفزيونات، اشترك الآن، تذهب العمرة، الحج، السيارة، المليون، المليونان، هذا نسمعه كثيرا، مقابل ماذا؟ مقابل المكالمات الهاتفية بسعر مرتفع. والمكالمات الهاتفية هذه لا تستهين بها، يعني إحدى الشركات حققت من هذه المكالمات نصف مليار جنيه، 500 مليون من هذه المكالمات. مقابل ماذا؟ مقابل أن يغنم السيارة، أن يغنم كذا، أن يحج يعتمر. ويأس الحقيقة أن يدخل في الحج والعمرة عن طريق القمار، هذا أمر مؤسف. وأحيانا يجعلون المسابقة مسابقة دينية، يقول لك مسابقة دينية. ما عدد سور القرآن الكريم؟ سؤال صعب جدا. إذن اشترك تكسب السيارة، اشترك، لأن هذا مسابقة دينية، تذهب إلى العمرة، تذهب إلى حج، فيشترك، وغيره يشترك، وعشرات الآلاف يشتركون، ويخرج منه أن يجأ ويعتمر عن طريق هذا القمار. فليتهما حج ولا اعتمر. فالتأمين التجاري فيه هذا القمار إلى جانب الربا. التأمين التعاوني أو التكافلي، وقد وجد في مصر والحمد لله، يختلف عن التأمين التجاري، مثل الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي. البنك الإسلامي، الودائع التي تودع في البنك الإسلامي تودع للاستثمار في عقد مضاربة شرعية أو قراض. فإذا الأموال أمانة تحت يد البنك الإسلامي، لا تدخل في ملكه، وإنما له نصيب من الربح، والمودعون لهم نصيب من الربح، فهو إذن ادخار واستثمار. التأمين الإسلامي ادخار واستثمار وتكافل. من أين يأتي التكافل؟ الذين اشتركوا في التأمين الإسلامي، فلان حدث له حادث كذا يأخذ مبلغ كذا، هذا منظم، عقود معلومة، وفلان هذا أصيب بكذا يأخذ كذا، وفلان سيارته حدث لها كذا يأخذ كذا. كل هذا يدفع من أي الأموال؟ ليس من أموال شركة التأمين الإسلامية، لأن شركة التأمين الإسلامية لا تملك المال الذي دفعه المشتركون، وإنما هذا المال تستثمره بطريقة شرعية ولها نسبة من الربح، ومن اشترك له نسبة من الربح. ثم هذا المال يجمع، من أصيب بشيء يأخذ من هذا المال، أي يأخذ من أموال المشتركين في التأمين وليس من أموال شركة التأمين. ومن هنا نأتي يقول تكافل. تكافل لماذا؟ لأن المشتركين هم الذين يدفعون التعويضات. فإذا الأقساط التي دفعت استثمرت، وبعد الاستثمار حدث تكافل، قد يكون الاستثمار أكثر من المال الذي يدفع، فعندئذ يجب أن يرد إلى المشتركين. يعني فرضنا مثلا أن شركة التأمين أخذت أقساط 100 مليون ودفعت تعويضات بلغت 50 مليون، إذا باقي 50 مليونا، هذا الباقي يرد إلى المشتركين. فهو هنا يأتي التكافل، التكافل هنا من الاشتراك هذا. السؤال الثاني بالنسبة لزكاة المال لأصحاب الشركات والشركاء في المقاولات وغيرها، كل منهم له حوله بالنسبة لأصل ماله وما معه من أموال أخرى، ماذا يصنع الشريك في زكاة ماله وقد حال عليه الحول والجرد يتم في آخر السنة في الشركات وبعد انتهاء المقاولة وربما استمرت سنين؟ عندنا ما يعرف بالخلطة، خلطة في الأموال، يعني أموال تشترك في شركة، في شركة، فأموال الجميع مختلطة، يختلط بعضها ببعض. هذه الخلطة، يعني مثلا لو فرضنا أن هناك الخلطة في الماشية، زكاة الماشية تبدأ من 40، قبل 40 لا توجد زكاة. إلى 120، 121 شاتان إلى 200، 201 ثلاث شياه، وهكذا. لو أن مجموعة اشتركت بغنمها وأعطته لمن يقوم بالرعي والسقيا، كيف يخرجون الزكاة؟ كيف يخرجون الزكاة؟ هذه الأغنام مشتركة مجتمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، فهذه مجتمعة، إذن الزكاة تخرج على الجميع. كم شاة؟ ما مقدار الزكاة؟ ثم تقسم على أصحاب الأغنام، أصحاب الناشية. فنجد مثلا الشخص الذي له 30 شاة ليس عليه زكاة، لكنه هنا عليه زكاة لأنه اشترك. والشخص الذي عنده 100 شاة عليه زكاة وشاة واحدة، في المجتمع هذا قد يدفع شاة واحدة وقد يكون أقل أو أكثر. الخلطة هذه المجامع أخذت بهذا في الأموال، في النقود والشركات، وجدت أن هنا الشركات عند إخراج الميزانية ننظر إلى هذه الميزانية، نبعد الأصول الثابتة، ننظر إلى النقود والعروض والديون المستقرة، نحذف ما عليها من ديون، في النهاية تحسب الزكاة. لكن هنا الزكاة هنا في نهاية السنة الميلادية، لأن الميزانيات مرتبطة بالسنة الميلادية وليست الهجرية. إذن السنة الميلادية أيامها أكثر من السنة الهجرية، فالزكاة تكون بإضافة زكاة هذه الأيام الزائدة. فبدلا من أن تكون زكاة 2.5 تكون مثلا 2.57، فنزيد 7% مقابل الأيام هذه. نعم، بهذا نستطيع أن نخرج زكاة وأن نعرف زكاة هذه الشركات نتيجة الخلطة، أخذ بمبدأ الخلطة في الزكاة. التحويل المصرفي الآن بين الدول يتم فيها الأمر بإيداع عملة، ويتم القبض في غير المجلس بل في بلد آخر بعملة أخرى، هل يدخل هذا في الربا لاشتراط القبض في الصرف؟ التحويل هذا ليس صرفا فقط، وإنما صرف وحوالة، أو حوالة وصرف. يعني ذهبت إلى البنك وأعطيته الجنيهات، قلت أريد تحويل هذا إلى ريالات، طيب هذه جنيهات، البنك يقوم بتحويل الجنيهات كما هي، كما هي، إذن هذه حوالة، والحوالة جائزة. البنك هناك الآخر لا يسلم العميل جنيهات وإنما يسلم ريالات، إذن يتم صرف في الحال، لأنه قدر هذا وأعطاه أو وضعه في الحساب، لأن الإيداع في الحساب يعتبر قبضا. يعني مجمع بيّن مسائل القبض في المعاملات المعاصرة، فبين هنا أن الإيداع في الحساب يعتبر قبضا، والشيك الحال يعتبر قبضا، والحوالة كالإقباض. فإذا يتم الحوالة ثم يتم بعد ذلك الصرف، أو العكس، يقول له هذه الجنيهات حولها إلى دولارات، كم دولار كذا ضع في حسابي، فضع في حسابي دولارات، إذا الآن تم الصرف. في الحال. بعد هذا هذه الدولارات حولها لحساب رقم كذا في دولة كذا، هذه حوالة، حوالة وصرف أو صرف وحوالة، وفي الحالة زيني الكل جائز إن شاء الله. صورة التأجير التمويلي وهو عقد إيجار ينتهي بالتمليك، تمليك السلعة للمستأجر مقابل جنيه واحد أو بالهبة المشروطة في أول العقد، هل تصح هذه الصورة؟ أقول هنا أولا بالنسبة للتمويل التأجيري أو التأجير ينتهي بالتمليك، في قانون في مصر، في مصر هنا بين هذا، بين التأمين للتمويل عن طريق التأجير، الإجارة تنتهي بالتمليك. الاطلاع على هذا قد نجد أنه غير جائز شرعا، يعني إذن لا تلجأ إلى هذا بالنسبة للقانون في مصر، إنما يمكن في غير القانون هذا لو اتفقتما على هذا، اثنان اتفق على هذا، اتفق أحدهما على أن يؤجر سيارته لفلان بمبلغ كذا لمدة 7 سنين، ووعده بعد السنين السبعة إذا حافظ على السيارة ودفع الإيجار في وقته فإنه يعده وعد منفصل عن العقد، عن عقد الإيجار، بهبة السيارة. المجمع بحث هذا الموضوع بالتفصيل، هنا يجوز في هذه الحالة يجوز، إذا الهبة هنا منفصل عن عقد التأجير، وفي الوقت نفسه في الإجارة لو في تأمين يكون على المؤجر لأنه هو المالك وليس على المستأجر مثل القانون المصري، القانون هنا يجعل كل هذا على المستأجر، حيث لا نكاد نفصل بين هذا وبين البيع بالتقسيط، فهو إجارة ساترة للبيع كما يقولون في القانون، إجارة ساترة للبيع. نعم الحقيقة هي أغلب أنها تبقى ساترة للبيع، بس عايز عشان يصادر الأقساط لو توقف ويأخذ السلام نعم ويبقى في الميزانية أيضا. طيب. لا مش حاجة. نعم فإذا هنا إجارة المتابعة التمليك أن يكون هذا في عين تستهلك في فترة قصيرة، يعني لو جاء مثلا إجارة متابعة التمليك في بيت لمدة 10 سنوات، البيت لا يستهلك في 10 سنوات، ولذلك الإجارة هنا الأجرة نراها مثل البيع بالتقسيط وليس أجرة المثل، الأصل في الإجارة المتابعة التمليك أن تكون الأجرة أجرة المثل وليس قسط البيع، وأن تكون هنا الملكية للمؤجر وليست للمستأجر، الضمان على المؤجر وليس على المستأجر، يعني إذن إجارة بضوابطها الشرعية وليست بيعا بالتقسيط، فإذا تمت الإجارة بالضوابط الشرعية هذا يجوز إن شاء الله، أما إذا كان إجارة ساترة للبيع فهذا لا يجوز. نستكمل باقي الأسئلة بعد كلمة لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد أنا أنوه لعدة مسائل، والأولى تتعلق ب وصف الحديث بالوضع كما ذكر فضيلة الشيخ الدكتور علي الثالوث، وهذا الكلام تكلم فيه أهل العلم، ولكن كان فضيلة الدكتور ياسر برهامي أثناء حديثه هو كان يتكلم على حديث أذكركم الله في أهل بيتي، الأمر الذي يحتاج إلى وضع العدة مسائل موضع الانتباه. لماذا؟ لأنه كثر الحديث على التضعيف وعلى التصحيح، وهذا جانب مهم جدا، في دين الله تبارك وتعالى وله أهله، يعني علماء وأهل هذا الفن، ولله الحمد ما خلت الأرض من قائم الله بحجة، وأحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولكن لوحظ مسألة يا ليتنا ننتبه لها، وهي الانشغال بالتصحيح والتضعيف وإهمال مسائل غاية في القيمة والأهمية. يعني نأخذ هذا المثال، الحديث مثلا وحديث الثقلين، ولو قلنا بوضعه هل هذا ينفي الاهتمام بأهل البيت وأنهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ للأسف الشديد أحادية النظرة أو النظر للمسائل بعين واحدة أو قصور النظر جعل قطاعات عريضة جدا من الشباب تهتم بالتضعيف والتصحيح دون الانتباه للمعنى. المعنى ثابت صحيح حتى لو وصفنا هذه الرواية بالوضع أو بالتضعيف. بمعنى لو سئلنا الآن هل لآل البيت قيمة وقدر وجد في نصوص الشريعة؟ طبعا. هل لابد من الاهتمام بهم؟ طبعا. هل هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسائل سالمة عن المعارضة. ولكن أحيانا كثيرة، بل هذه ظاهرة، أنا لا أحكي عن مسألة وجد عند واحد شاذة عند الثاني، لا، هذا يكاد يكون هو الأصل. واحد يصعد على المنبر أو في مقام من هذا يقول الرواية ضعيفة، الرواية موضوعة بطريقة، بما أن إذن سنهمل القضية نطرحها من كل حساب، وهذا له خطورته الكبيرة. يعني لابد من شمولية النظرة، وإلا فإن كانت هذه الرواية ضعيفة أو موضوعة، ففي حديث أذكركم الله في أهل بيتي، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر القول ثلاثة، وأنا لو أوصيتك الآن بأهل بيتي أنت لا يمكن أن يهدأ لك بال ولا يقرر لك قرار حتى تحافظ على هذه الوصية، تقول أمانة وأخوة ومحبة، فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الأمة في آل بيته هذه القضية؟ وإلا فلابد من نظر حتى في التصحيح والتضعيف. بمعنى الرواية قد تكون ضعيفة، فلان صححها وهو من أهل الحديث، فتقول الحديث مختلف في تصحيحه، لابد من دقة، أو تنسب القول للقائل فلان ضعف الرواية وفلان صحح الرواية، وقد يكون فلان الذي صححها وعمل بها أجل من الأول. فهذه مسألة وقضية. أحيانا رواية ضعيفة وتجد مثلا مصطلح الترمذي يقول عليه العمل عند كثير من أهل العلم رغم ضعف الرواية، العمل بالحديث الضعيف اقرأوا مذاهب أهل العلم، هذا مسألة موجودة بغض النظر عما تذهب أنت إليه، لكن مسألة موجودة في فضائل الأعمال. مسألة أخرى أن الحديث حتى وإن كان ضعيف تجد ورد، لا أقول حتى من طرق تقوي، له أصل يعمل به. ما هو لو ضعفنا أو ذكرنا أو وصفنا حديث ثقلين بالوضح وأنه مصنوع في الكوفة ولا بأس بذلك، ولكن الرواية التي كان يتكلم عليها الدكتور ياسر كان يتكلم على حديث أذكركم الله في أهل بيت، حديث صحيح يعمل به، تقول على العين والرأس طبعا حديث صحيح. ثم تأتي القضية من زاوية أخرى لا تقل في الأهمية، إن هذا الملف وهذا الجانب المهم، وأنا دخلت حقيقة واستثارني الحديث، صارت مسائل تركت في أيدي الشيعة والصوفية. ما الذي يهتم وعلى جهة المغالاة الصوفية أو الشيعة، ما دورك أنت؟ لا دور لك، وقفنا في الطرف النقيض. وأخشى أن يصبح حظنا ونصيبنا من هذه القضية ومما شابها من القضايا هو مسألة تصحيح التضعيف. ما تعال مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمعت فضيلة الشيخ مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا ربما قلت صوفي، وكأنها قضية لا تناولها إلا الصوفي. خطأ، أنت أولى بهذه القضية من الصوفية، ولكن صارت مسائل على مثل لا تكاد تقترب، لا تكاد. هات حتى ذكر الأنبياء والمرسلين، نبي الله موسى ونبي الله عيسى، نحن أحق بموسى وعيسى من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى. فكذلك قضية آل البيت نحن أحق بها من الشيعة ومن الصوفية. هؤلاء تناولوا هذه القضية على جهة الغلو. فين العدل؟ فين الاعتدال؟ فين التناول السني السلفي؟ سمعت وأنا داخل الكلام ومن هم آل البيت؟ من منا؟ تعرف عليه، موجودين وقد يكونون في وسطنا الآن، لهم حقوق. بعضهم صار متبرج، والبعض صار علماني، والبعض ترك صلاة، والبعض بيصرف العبادة لغير الله، والبعض على سنة وعلى هدى. هل تعرفنا عليهم؟ هل وفيناهم حقوقهم؟ عمر بن الخطاب تزوج من أم كلثوم بنت علي، ولا حاجة له في النساء إلا المودة في القرب. مشاكل اليوم عنوسة وغير عنوسة وفقر وغير فقر، اهتممنا؟ ما هو لابد من تقديم وتأخير. تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. فاهتممنا بهذا الملف؟ الاهتمام السني السلفي أبدا أبدا. القضايا كثير من القضايا بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفو، بين إسراف وتقصير. ولا تستبعد يعني إن كان النصر قد تأخر وأعداء الإسلام والمسلمين تمكنوا من رقاب البلاد والعباد، فالأسباب كثيرة منها الربويات. ولعل فضيلة الشيخ علي الثالوس لو تكلم حيذكر الكثير والكثير من القضايا الشائعة في حياتنا والمتداولة، ومن جملة الربويات ربنا تهدد وتوعد أهل الطائف الذين يتعاملون بالربا، كانوا يصلون إخوة ملتزمين، بمعنى تقول إخوة ملتزمين وأطلقوا اللحى ونعد. الربا هو آخر المحرمات في القرآن. لما كانوا يتعاملون بالربا نزل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلما نفرط في وصية النبي، وأنت الذي تقول السنة متصحيح ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لما تفرط في وصية النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحقق النص؟ كيف يكتمل النص؟ مسائل كثيرة، كل قضية تتعلمها من دين الله حاول أن تترجم المسائل إلى عمل صالح. كل مسألة سمعتم الحديث عن آل البيت، ما دورنا؟ ما مهمتنا؟ العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وسبق أن ذكرنا يعني الإسلام لا يصح أن يكون ثقافة حشو أدمغة، لا، هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. أم سفيان لما دفعته لطلب العلم قال: اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزالي، وانظر كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيد. ولما رأى أحد العلماء أخا لا يجمع مسائل العلم ولا يعمل بها قال: هذا لو أفنيت عمرك في طلب السلاح متى تقاتل به؟ وكان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول: أخاف أن يقال يوم القيامة يا عويمن هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يوم الجمعة بإذن الله تعالى، وبعد صلاة الجمعة ستكون وقفة في ميدان التحرير تحت شعارات المحافظة على هوية هذه الأمة والاستقرار والتطهير، والكل بإذن الله تعالى حيحرص على التواجد. وإن محاولات كما سمعتم بالأمس وأول أمس مشاغبات ومحاولات قبل ذلك لوضع دستور ومواد فوق دستورية ومجلس رئاسي ومحاولات كثيرة، وأولاد مدفوعي الأجر، مدفوع الأجر يعني أقل ولد بياخد 200 جنيه. صحيح البعض عنده حماسة وعنده نية طيبة لربما، ولكن هذا لا ينفي أن البعض مخترق، أن في اختراق. الأمة مستهدفة، الأمة تقليب الجيش على الشعب ونحو ذلك وهز الاستقرار، مسائل موجودة. فبإذن الله تعالى يوم الجمعة هيكون الخروج بعد صلاة الجمعة في ميدان التحرير، ومش هيستطع لسبب أو لآخر هيكون الوقوف هنا في الإسكندرية بإذن الله تعالى عند جامع القائد إبراهيم، مسجد القائد. ده بالنسبة ليوم الجمعة. طبعا يعني كان سلفنا الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. وأم المؤمنين عائشة كانت تصوم أياما من رمضان في شعبان، قد يكون ضاق الوجوب يعني بقيت أيام عليك أيام من رمضان الماضي، فبادر بقضاء هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وبالتالي فيشرع الصيام في مثل هذه الأيام لأسباب كثيرة جدا. بمعنى إذا انتصف شعبان وكانت الظاهرة بامتناع الناس عن الصيام، الصيام مشروع وخصوصا بالنسبة لمن صام في النصف الأول من شعبان، فضلا عن البعض كان يصوم يوما ويفطر يوما، البعض يصوم الاثنين والخميس، بل حتى اليوم الأخير لو توافق مع يوم يوم صيامك تصوم بلا كراهة. ونحن في الفرصة في هذه الأيام أن نتعلم أحكام الصيام وأن نشيع مفاهيم الهدى. هذا هو الاستقبال المطلوب، توبة نصوح نبدأ بها شهرنا، نبيض بها صفحتنا. الكل يعلم الناس ما جهلوا من دين الله حتى نخلص بثمرة التقوى التي لا ينجو إلا أهلها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والدين النصيحة، ولا يكتفى طبعا بالنوايا الطيبة والتهنئة الحارة، رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين، فنحتاج لأن نتعرف على الأحكام الشرعية وأن نبلغها، وخصوصا في مثل هذه الأيام. والعلماء يوجبون على المكلف إذا ما أتى شهر رمضان أن يتعرف على أحكام الصيام. وأنتم دعاة هدى، يعني كل واحد منكم صاحب دعوة. فضيلة الشيخ علي سلوس، يعني طبعا أنتم تربيتم على محبة أهل العلم كأمثال الشيخ علي، وهو دائما ما يبثني الحديث وأنه عنده محبة شديدة لكم، والله الحمد، وأكاد أشعر أنها محبة يكاد ينطق بها القلب قبل اللسان. يعني عنده شغف شديد بالإسكندرية وبأبناء الإسكندرية، فجزاه الله عنا خير الجزاء. أنا أطلت عليكم وأخشى، وإلا في الوقت وقته. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. جزاكم الله خيرا كثيرا، ونحن والله نعتز بهذه المحبة جدا، ونسأل الله أن يجمعنا بها وفضيلته وسائر أحبابنا وعلمائنا في ظل عرشه يوم القيامة. والسائل يسأل: هل قصد الشيخ علي حفظه الله أن لفظ الثقلين الذي ورد في حديث صحيح مسلم ضعيف أو موضوع، أو لفظ عترتي؟ لا أحد يقول بأن ما في مسلم في أي شيء ضعيف أو موضوع، لا خل. حديث مسلم حديث صحيح، وصية بأهل البيت، وعلينا أن نهتم بأهل البيت. والوصية بأهل البيت تشمل جميع أهل البيت صغارا وكبارا، رجالا ونساء. أما الأحاديث الموضوعة التي يستدل بها الرافضة على مذهبهم ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان لأنهم أخذوا الولاية منهم، فتلك هي الأحاديث الموضوعة. إنما لا أحد يقول إطلاقا بأن الحديث في صحيح مسلم أنه حديث موضوع. فإذا حديث ثقلين الذي جاء في صحيح مسلم حديث صحيح ثابت من الأحاديث يحتجون بها على إمامة الرافضة وتكفير الأمة، هذه هي الأحاديث الموضوعة. وقد بين فضيلة الشيخ سعيد جزاه الله خيرا الأمر بوضوح والحمد لله. توجد صورة جديدة من التسويق تسمى التسويق الشبكي أو الهرمي، يأخذ كل من ساعد على تسويق السلعة عمولة من كل من يأتي من طريقه وطريق من أتى من طريقه، ربما دخل الأكثر. أنا بجيب من الأسئلة اللي هي بقى شيخ سعيد، ربما دخل الأكثر من أجل العمولة، فما الحكم فيما إذا قصد السلعة وفيما إذا قصد العمولة؟ في التسويق الشبكي لا أحد يقصد السلعة، إنما الكل يقصد العمولة. لي موقع على الإنترنت ألي سالوس فيه الحديث عن التسويق الشبكي وصوره وبيان بطلانها، وأن هذه شركات نصب واحتيال بالتفصيل. هذا موجود على الموقع بالتفصيل، فارجعوا إليه لأن حديث مفصل موضح فيه قرار أيضا هيئة كبار العلماء السعودية وفي ما بينته من التحريم بالتفصيل، وفيه رد على ما أثاروه من شبه رددت عليهم، ولذلك هو يعني طويل، فمن دخل على الموقع فليصبر وليقرأ كل ما هو على الموقع، لأن هذا كلام الحقيقة نراه انتشر في عصرنا. يقول السائل: عندنا في مجلس المدينة أعلن بناء شقق لمن ليس له سكن، وهو كالآتي: يدفع الراغب في ذلك 5,000 جنيه، قدم قرابة 220 شخصا وهي 60 شقة فقط، اختير منهم فعلا 60 بعد البحث الاجتماعي من لجنة، فإذا استلم الشخص الشقة يدفع كل شهر 150 للمجلس لمدة 36 سنة، لكن المال 5,000 جنيه يبقى عدة أشهر يوضع في البنك. قد يقوم المجلس بإعطاء الشخص جزء من الفائدة ويأخذ هو الجزء الباقي، هل تجوز هذه الصورة؟ الحجز هذا ودفع المبلغ للدخول في القرعة، ثم من وقع عليه الاختيار هو الذي يأخذ شقة، والآخرون ترد إليهم أموالهم مع الفائدة الربوية. إذا اشتركت فخذ مالك والفائدة الربوية خذها وأعطيها للفقراء والمساكين واليتامى، ولا نتركها للبنك الربوي. نعم أجر؟ لا، ليس عليه، ليس له أجر، إنما التخلص من الحرام حلال. تفضل. هل يعد هذا من باب السلف والبيع؟ ليس سلفا وبيعا، ليس سلفا، ليس باب السلف والبيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلف، إنما هذا المبلغ لضمان أن من دخل قرعة سيشتري الشقة. هل يجوز وضع المال في البريد دون فوائد؟ الوضع في البريد، مهمة البريد هيئة البريد للبريد، لكن استحدثت دفتر توفير، ودفتر توفير البريد قد يكون بفائدة وقد يكون بغير فائدة. فإذا لأن هيئة البريد ليس عندها جهة استثمارية وإنما تضع في بنك من البنوك، والفوائد الربوية تأخذ جزءا وتعطي المودع جزءا آخر، وهذا واضح أنه ربا. أما الإيداع في البريد بدون فوائد، مثلا قرية ليس فيها بنك وفيها هيئة بريد، والشخص يريد أن يحفظ ماله فيضعه في هيئة البريد بدون فوائد، هذا جائز لأنه أراد الحفظ ولا مكان عنده الحفظ إلا هذا، إنما إذا كان عنده مكان آخر الحفظ يكون أفضل. توفي والده في حادث سيارة، هل ما نأخذه من شركة التأمين حلال؟ شركة التأمين هنا كأنها تقوم بدفع الدية، والمشتركون في التأمين إنما أرادوا هذا، لأنه إذا طلب منه هو هذا المبلغ لا يستطيع. فإذا أخذت هذا المبلغ على أنه هو الدية وأن شركة التأمين دفعت هذه الدية، لكنك تعرف أن شركة التأمين هذه تتعامل معاملات ربوية، معاملات محرمة، فأولا خذ المبلغ ثم بعد هذا تصرف بما تطمئن إليه، إذا رأيت أن هذا لا تستريح له خذه وأنفقه. أردت أن تأخذ جزءا منه، لأن التأمين شركة التأمين لم تفعل هذا إلا بعد أن دفعت أقساط كثيرة، فالذين دفعوا الأقساط هذه الأقساط حلال أن تؤخذ، يعني من أخذ الأقساط التي دفعت فلا شيء عليه. أخذ زيارة على الأقساط، هنا يأتي السؤال هل هذا جائز أم غير جائز؟ بالطبع الواحد لا نستريح لجوازه. هل يجوز بيع كرت الشحن الذي به دقائق اتصال مقدرة بعشرة جنيهات مثلا، بعشرة ونصف أو إحدى أو أحد عشر جنيها؟ كرت الشحن هذه فيه أمران، أمر وهو موضوع سلفني، يقول له سلفني فيسلفه ثلاثة جنيهات ويضع في حسابه جنيهين ونصف. طب ونصف جنيه هذا لماذا؟ لو أنه قال أودع لي مبلغ كذا وخذ عمولة هذا ربما يجوز، إنما لفظ سلفني إذن هو يصرح بأنه سلف، والزيادة على السلف لا تجوز. ولذلك كرت الشحن التعامل معها يجب أن يكون بحذر، لأنها تمثل نقودا، والأصل في النقود ألا يكون فيه أي زيادة. أليست كروت الشحن عبارة عن منفعة إما مباعة مقدما أو مباعة مؤخرا، ويمكن أن يختلف سعر المنفعة المباعة؟ المنفعة المبيعة هنا ما دامت منفعة فليست نقودا، من الواقع أنه يقول هنا هذا بمبلغ كذا فيذكر المبلغ، يعني النقود يعني تذكر النقود، والنقود ما يقابلها أيضا نقود. لذلك هذه مسألة يجب أن نتنبه لها، وأنها بيع لمنفعة جاز، إنما إذا كان الكرت يمثل نقودا فالنقود هنا لابد أن نحتاط في هذه المعاملة لأنها يكون فيها شبهة الربا. ما حكم بيع الشقق قبل بنائها، وهل يصح السلم في الدور والعقار؟ بالنسبة للشقق هذا ليس سلما، لأن السلم معناه أن نحن ندفع الثمن في مجلس العقد، والمبيع دين موصوف في الذمة، دين موصوف في الذمة، وهذا لا يتحقق بالنسبة للمباني. إذن ما حقيقة هذه المباني؟ قمنا بعمل عقد وكنا نوزعه على من يطلبه. العقد عبارة عن ماذا؟ عقد بيع وإنشاء، بيع وإنشاء. بيع لماذا؟ بيع للأرض، الأرض موجودة، يعني في البيع لابد أن يكون المبيع موجودا حين العقد، والمبنى غير موجود فلا يجوز فيه البيع، وإنما البيع للأرض. وإنشاء، إنشاء قلنا إنشاء لماذا؟ لأنه عقد استصناع، لكن عقد الاستصناع غير منتشر في مصر، فقلنا إذن نسميه باسم آخر هو إنشاء. فإذن هو ليس عقد بيع، وإنما بيع للأرض واستصناع للمبنى أو إنشاء للمبنى، ولا يجوز إلا هذا. يعني لا يجوز أن نقول بأنه اشترى شقة وانتهى، مع أنها ليس فيها موجود. نعم هذا لا يجوز. لذلك نقول هنا، وإخواننا المقاولون والذين يبنون أرجو أن يتنبهوا لهذا وأن يبلغوا هذا، البيع للأرض لأن الأرض موجودة والمبنى له نصيب في الأرض، فهو باع حصة شائعة في الأرض وهذا جائز. أما بالنسبة للمبنى فالعقد ليس عقد بيع وإنما عقد استصناع. واستصناع يمكن أن نقول مقاولة، يمكن أن نقول إنشاء، أي لفظ آخر ما دام الاستصناع غير معروف في المجتمع. إنما حبذا أن يعرف هذا ويقول هنا عقد استصناع. يقول حضرتك هل الاستصناع بالتقسيط يجوز؟ الاستصناع بحثه المجمع وأجاز فيه التقسيط ودفع الثمن أو جزء منه أو تأخير الثمن وتقسيطه، كل هذا جائز في الاستصناع. ما قول فضيلتكم في الإيجار المؤبد حسب القانون القديم؟ الإيجار المؤبد حسب القانون القديم يحتاج إلى سجن مؤبد لمن أصدره، لأن هنا المستأجر كان أفضل من المالك، والمالك لا يملك، كان قانونا ظالما. يقول صاحب الشقة اللي هو المالك الشقة يريد أن يستردها مقابل أن يدفع مالا للمستأجر للخروج، هل يحل؟ المجمع أشار إلى هذا وبين أنه ما يدفع في هذه الحالة غير جائز شرعا، لأنك تدفع، يعني المالك يدفع للمستأجر، كيف لا ملكه هو حر فيها. لا روح دور على شقة ثانية. نعم انت مضطر لموضوع ثاني. هل يصح ما يفعله بعض المقاولون من المشاركة مع صاحب عقار او صاحب ارض على ان يبنوا عمارة ياخذ هذا نصف عدد الشقق والاخر نصفها؟ لا مانع من هذا ان شاء الله. هل يجوز القول من البائع أن السلعة بسعر كذا نقدا وبسعر كذا بالتقسيط في مجلس واحد؟ وما الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي احتج به من يمنع بقوله من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا؟ نعم هنا له أو كسوهما أو الربا، بمعنى أن له الثمن الأقل وإلا وقع في الربا. متى؟ إذا كان العقد بثمنين في المجلس وانتهى المجلس على الثمنين فهنا بيعتان في بيعة. لكن إذا كان في المجلس قال له نقدا بكذا ونسيئة بكذا فقال أنا لا أريد نقدا، أنا أريد التقسيط، فكان بالتقسيط على سنة على سنتين بكذا، هذا جائز ما دام خرج من المجلس بعد أن حدد ما يريد، أي بيعة واحدة ثمن واحد. إنما إذا افترق على ثمنين فهذا من البيعتين في بيعة. هل يعتبر المعاش التكميلي لشركات البترول وغيرها من التأمين التكافلي أم التجاري؟ المجمع أجاز المعاش الحكومي. المعاش الحكومي معروف أن الأموال في البنوك الربوية، وهذاك مجمع أجازه. لماذا أجازه؟ لأن الدولة مسؤولة عن أبنائها. الإنسان عندما يخرج المعاش ولا يجد مالا ماذا يفعل؟ فالمعاش الحكومي أجازه. فالمعاش التكميلي إذا كان مثل المعاش الحكومي فهو جائز يلحق به، إذا كان يختلف عنه يبقى هنا ننظر فيه. يعني مثلا إذا كان سيأخذ مبلغا مقطوعا بعد الخروج المعاش عبارة عن المبلغ الذي دفعه والمبلغ الذي دفعته الشركة والفوائد الربوية، هذا لا يجوز. إذا أخذ هذا يأخذ ما دفعه وما دفعته الشركة ويتخلص من الفوائد الربوية. إنما إذا كان هذا سيكون معاشا تكميليا، بمعنى أن معاش مثلا 1000 يصبح 1200 واستمر هكذا 1200، هنا يصبح مثل المعاش الحكومي الذي أجازه المجمع. لا المعاش الحكومي بينقطع، والتكميلي إيه؟ بيقول التكميلي غير مستمر مدى الحياة، ممكن يكون مبلغ وممكن يكون مستمر مدة على حسب التعاقد مع البنك أو شركة التأمين كعقد جماعي. في هذه الحالة لا يكون ملحقا بالمعاش الحكومي. يقول متعارف عندنا في تبادل العمولات يأخذ نصف المبلغ الآن والنصف الآخر بعد يوم، هل هذا يجوز؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجد اثنين يتصارفان عقد صرف، أحدهما معه ماله والآخر أرسل من يأتي بهذا المال، أرسل يأتي به من أي مكان ليس في مجلس العقد، مكان في المدينة، هذا المكان بعده عن المجلس كم نقدره؟ المدينة كلها كانت أقل من المسجد النبوي الآن، مدينة بالكامل أقل من المسجد النبوي، يعني مسألة البقيع كان خارج المدينة، الآن بينها وبين المسجد الشارع، ومع ذلك أمسك به وقال لا والله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بورقي ورق العملة الفضية ربا إلا هاء وهاء، خذ وهات في الحال، إذن أي تأجيل من الربا المحرم. وأيضا قرر المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل من الربا المحرم. هل يجوز استعمال الفيزا كارت ونحوها في الشراء وفي أخذ الأموال؟ يعني هناك صورة أن يشتري بها ولا يأخذ فائدة إلا لو تأخر الاستداد 55 يوما، وهناك البعض يسحب أموالا من الفيزا كارت حتى ولو كان رصيده بعملة أخرى. الفيزا كارت يعني أقول لكم هنا الأزمة المالية العالمية، الديون قدرت بأحد عشر تريليون دولار، تريليون دولار بالنسبة لفوائد التمويل العقاري، وقدرت الديون أخرى أيضا بأحد عشر مليار عن طريق الفيزا، يعني الديون التي جاءت عن طريق الفيزا كانت مثل الديون التي جاءت عن طريق البنوك التمويل العقاري وشركات التمويل العقاري. مسألة أنه لا يدفع زيادة إذا سدد في خلال كذا يوم، من يسألني أقول لي هل يجوز أن أخذ وإن شاء الله يعني أدفع قبل كذا يوم، قبل كذا يوم يعني الأيام محددة، فأقول له يجوز إذا ضمنت عمرك ورزقك، إذا كنت تضمن عمرك ورزقك اسحب واشتري، أما إذا كنت لا تضمن ويمكن أن تلقى الله عز وجل مجرما بهذه الجريمة فلا تفعل. ولذلك المجمع بيّن أن هذا لا يجوز وإن نوى أن يسدد قبل الموعد. السؤال الآخر حول استنى نكمل السؤال بس وعايزين يروحوا العمرية. طب نكمل السؤال بس، المسألة أنه يستخدم الفيزا كارد في سحب عملة غير التي وضعها في البنك، هنا قلنا هنا مسألة الصرف، يعني يجوز الصرف لأنه هنا ما دام نفس العملة بتقدر عملة أخرى ويتم في وقتها، نعم، وليس في وقت آجل، فيبقى يكون هنا صرف ولا شيء فيه إن شاء الله. لكن السحب النقدي بالفيزا السحب النقدي بالفيزا، هناك مبلغ يدفع على هذا السحب النقدي، كان زيادة، مبلغ زيادة، وإن لم يكن فيه رصيد فيسمح بالسحب النقدي، وإن لم يكن فيه رصيد أي يصبح قرض، وفي زيادة فيصبح إذا قرض ربوي. انتبهوا لهذا، فلا تسحبوا بالفيزا سحبا نقديا. رجل يبيع بالتقسيط ولا يملك محلا لبيع السلعة، ولكنه يأخذ المشتري إلى مكان بيع السلعة حتى يرى المشتري السلعة في مكانها، وبعد ذلك يأخذها ويبيعها بالتقسيط، وأحيانا يتركه يستلم السلعة في محل الشراء. في قرار المجمع يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. لهذه الشروط يجوز البيع بالتقسيط، وبدونها لا يجوز. فإذا كان الشخص سيشتري السلعة ويملك وتدخل في ملكه وضمانه بحيث إن هلكت تهلك عليه، جاز له أن يبيع. أما إذا لم يشتري ولم يملك ولم يحوز، وإنما اتفق فقط مع البائع بأن فلان سيأتي لك تعطيه السلعة وأنا أدفع لك الثمن أو يدفع له، هنا ما دامت لم تدخل في ضمانه وملكه فلا يجوز. يسأل يقول هل أخذ لو أخذها ومشى بها في الشارع يكون ذلك قبضا؟ القبض في القبض الفعلي والقبض الحكمي، والمجمع أجاز النوعين من القبض. القبض الفعلي أنا قبضت هذا، تم القبض. القبض الحكمي اشتريت السلعة وهي في ملكي وتركتها هناك عند البائع الأصل، إذا هلكت تهلك علي، إذا هذا قبض حكمي. المجمع أزاز النوعين من القبض. يجوز ولا لا؟ أخذته عبارة عن ما دفعته وما دفعته الشركة والفوائد الربوية التي جاءت نتيجة إيداع هذا المال. إذا لو أنهم يستثمرون بطريقة حلال فهو جائز، إنما إذا كان فوائد بنوك ربوية لا يجوز. باع قطعة أرض ولم يسجلها، وعند التسجيل اضطره البائع لدفع مبلغ آخر لأنه كسب في الأرض أضعاف مضاعفة، هل يحل هذا المبلغ للبائع الأصلي؟ متى تم البيع دخل المبيع في ملك المشتري، فإذا زاد أو قل فهو في ملكه، والبائع الذي باع المبيع خرج من ملكه فلا سلطان له عليه. إذن هنا لا يجوز مهما تغيرت القيمة ارتفاعا أو انخفاضا، لا يجوز لمن باع أن يعود مرة أخرى لينتفع بشيء من هذا البيع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي عنا فضيلة الشيخ علي السلوس خير الجزاء، ونحن دائما نشرب به في الإسكندرية ونرحب به في كل زيارة، نرحب به في هذا المسجد خصوصا وفي كل مساجد الإسكندرية، ولولا أن الإخوة في العملية يستأثرون بالشيخ لنصيبهم منه لما تركناه. الله يحفظك.